النفس معناها استقرارها على قضية حق تنعش الجوارح. الله. فلما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مبعوث من الحق لهداية الخلق الله. وبعد ذلك مش مبعوث كلاما، مبعوث تطبيقا في سلوك الله. يعني بيقول ويطبق ما قال الله. وبعد ذلك يجد وهو أكرم الخلق على الله العيشة بتاعته عيشة عادية، يوم حتى إن كنت أنا ما عنديش أبص لك فنفس الطبيب يقول لك رسول الله سبحانه وتعالى يعيش كده، إذا كان بيقعد بالشهر ما يوقدش في بيته نار، إذا كان بيلبس مرقعة، إذا كان الله. يبقى إذن أنا أرضى بأحوال نفسي لأنه أجد سيد الوجود أنا يمكن لابس أحسن منه. يا سلام. تطيب نفسي نعم. ولا أتمرد على خالقي نعم. وتقر عيني لأن العمل بتاعك عامل في وجهك نظارة، ولذلك سيماهم في وجوههم، يعني الوجه ده سمة الشخص نعم. يقوم لما يكون مسرور تلاقي ايه، يبقى عنده نظر كده، عنده اشعاع جاذب. فكذلك انا لما ابص له كده اهو واشوف هذا النموذج القرآني متمثل في بشر، اقوم انا ارتاح، نفسي ترتاح وعيني تستقر بحيث لا اريد ان اخلع عيني منه. المقصود من هذه الوصية أن الخلق الذي يعجبك بكل أشكاله وألوانه وطاقاته وبهجته مخلوق من الماء نعم. اللي هو أي شيء يعني أنت تنظر له كده أنا أدأنه نعم. لأن الماء سائل ولا لا جرم، الماء له جرم نعم. وبعد ذلك يخلق منه العجائب دي كلها، زي الكلام ده أم قال لك هدي زي ما يقول الفلاحين عمل من الفسيخ شربات نعم. الكون العظيم ده كله من الايه، من الماء نعم. نعم. فعلشان تفهم ان دي صنعة مش امكانياته، مش امكانياته مادة لا نعم. ده امكانياته ممد، يبقى هو عمله هو لانه عمل من دي كذا هو اللي عملها نعم. نعم. اطعم الطعام معناها ايه، لان الطعام ده هو ضرورة الحياة اللي لازم منها نعم. وما لم تطعم الطعام يبقى معناها ان كان الحياة تطعمه قابل لا ياكل حياكل، مش نعم. قابل ما ياكلش نعم. يبقى لا ياكل الانسان الا عن حاجه. افشي السلام نعم. لان الانسان اذا كان جالس وطرا عليه طارئ او نفسه تفكر اجاء بشر ام جاء بخير نعم. ايؤذيني ام لا يؤذيني فاقول ايه السلام عليكم، ويقول لي ما تخافش مني ولا انا اخاف منك، في سلام يجمعنا بين، يبقى اطمأنيت على ان اللي جاي ده مش جاي بشر نعم. هذه معنى الايه السلام نعم. وصل الارحام، وصل الارحام لان ذولي المسؤولين منك، احنا قلنا الرحم اشتققت لها اسما من اسمي، فمن نعم. وصلها وصلت، من قطعها قطعته. واذا كانت الدوائر تتداخل معنى تداخل الدوائر ايه، يعني كل انسان له رحم نعم. دائرته القريبة نعم. والإنسان الثاني برضه له رحم، قد تتدخل أرحامي وأرحامك وبعدين الدوائر تتشابك، يبقى ما فيش حد اسمه مش موصول نعم. يبقى كل الخلق موصول، لأن دوائر الأرحام كنت لك دائرة وأنا ليا دائرة وحتتداخل الدوائر، يبقى خلاص الخلية كلها واحدة نعم. وصلي بالليل والناس نيام، علشان تأخذ فروضات الحق سبحانه وتعالى وأنت في سكون نفسك وفي هدوءها، لأن مشاغل النهار قد تشغلك عن شيء نعم. لكن أنت دلوقتي في الراحة يعني نعم. وجعلنا الليل سكونة نعم. نعم. وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. خلاص يعني أنت عملت المقدمات اللي هو يعني يدخلك الجنة إن شاء الله نعم. يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب. نسأل الله أن ننتفع بهذه العظات انتفاعا يوصلنا إلى دار المقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر.